الإلهام. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الإيه، ويوحي للناس الصالحين اللي حول الرسول، وإذ أوحيت إلى الحواريين، ويتعدى الإعلام بخفاء حتى إلى مين؟ إلى الحشرات، وأوحى ربك إلى النحل. خلى غريزتها كده وهي تعمل العمليه دي، قالت تخلي من الجبال بيوتنا ومن الشجر، بل بالعكس الجمال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يبقى ده كل وحي ايه؟ وحي اعلام بطريقه خفيه، ولكن الوحي الشرعي اعلامه من الله وحده، لا من هنا ولا من هنا، الى نبي واحد يدعي النبوه ومعه معجزه. يبقى الوحي الشرعي اعلام خفي من الله للرسول فقط، والباقي وحي ايه؟ وحي نوع. فاوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيا. اوحى اليهم يعني ايه؟ طب قال لهم يعني ما كان يقول سبحوا، ده يعني دليل على انه ايه؟ وهو خارج ابدا الحين. نعم. فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة يعني في أول النهار وإيه وعشي، يعني طوقوا النهار بالتسبيح بداية وإيه ونهاية. وبعد ذلك لسه بنتكلم في واحد لسه من أمه هتحمل فيه، وبعدين هتقعد مدة الحمل 9 أشهر، وبعدين مش عارف إيه يتتولد، وبعدين يكبر، وبعد ذلك نفاجأ بأن ربنا بعد قبل كده يروح العمر ده كله الطويل من ايام الحمل والولاده ومش عارف ايه والرضاعه مره، وبعدين يخاطب يحيى فيقول له يا يحيى خذ الكتاب يا الله كده على طول كده. قال لك ايوه امال ايه يا يحيى، دليل على ان المساله واخده ايه؟ واخده جديه، وان الله صنع ذلك لان ليحيى مهمه معه. ليحيى مهمه مع مين؟ معاه. وما دام عامل له مهمه تبقى المساله ايه؟ وبقى اكنها حقيقه. يا يحيى وكل المده بتاعه الحمل والولاد والرضاعه والصهور الصغير ويتربى لحد ما يوحى اليه يقول يا يحيى، بقى مخاطب خلاص. خذ الكتاب بايه؟ خذ الكتاب بقوه. خذ الكتاب، الكتاب اللي هو كان الكتاب اللي موجود عندهم لحد دلوقتي التوراه، والتوراه هي اللي فيها المنهج، منهج الله لعشان حركه الحياه لخلقه. فقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذه بقوة يعني ايه؟ خذه بقوة، احرص على انك انت تحفظه، وخذه بقوة لان العلم السماوي اللي جاي لكم ده مش المهم ان تعلمه، المهم انك انت تعمل بما تعلم. يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ خذ الكتاب، وإلا ما هو قايل عليهم ايه؟ كمثل الحمار يحمل ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. بقى طب ده ايه حمله؟ وبعدين ما هو قال حملوا التوراة، ده قال حمله. وبعدين هم ما حملوش، ما عملوش ايه؟ كمثل الحمار يحملوا ايه؟ فبقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما هي القوة اولا؟ القوة زي ما احنا نعرف كده الطاقة الفاعلة، طاقة اللي بتفعل، زي ما تدور موتور تبقى الموتور ده هيولع يعمل مش عارف ايه. القوه هي الطاقه الايه؟ الطاقه الفاعله. خذ الكتاب بقوه. أم قال لك والقوه دي ايه اللي عليها دولاب حركه الحياه سكونا وحركه. ولذلك دلوقتي مثلا تسمعوا بقى ان مثلا سفينه اطلقت في الفضاء ولا مش عارف ايه وقاعده تدور حوالين الايه؟ الارض بقالها كذا سنه. انت تقول الله، طب والوقود اللي بيمشي البتاع دي قد ايه؟ كم سنه؟ يقول لك اه انت مش فاهم بقى، ما فيش وقود، الوقود فقط في القوه القاذفه لها لتخرج من منار الجاذبيه، فاذا دخلت من منار الجاذبيه وهي متحركه تظل متحركه طولما كانت موجوده. المتحرك اذا تحرك لا يمكن ان يقف عن حركته الا بقوه توقفه، فاذا اطلقت القذيفه وفيها دعوه وهي متحركه تفضل ايه؟ والساكن لا يتحرك الا بقوه. يبقى اذا ما عايزين القوه عشان تعمل ايه؟ القوه دي تحرك الساكن فيخرج عن حركته بالقوه، ان ما جاتش قوه يفضل ايه؟ ساكن. والمتحرك يخرج عن حركته الى سكون بايه؟ قوه تصده كده، يعمل مصد كده.